وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وأخيرا ترقبوا الجديد والجديد من مؤسسة وتسجيلات حنين مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 5570648 5572555، فاكس رقم 5504893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 5372785. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.